فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جيستيال ملك استوى جوكتان كسود وذا برنامج كروح عا ونقض بذا برنامج كأتكم أقليسان وح كمدة إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أو عا ووري فريس ميال أسكرت الدولة فدرال كأيش الشيوه كليه قبل كشباب الله وسع إذا عد إسلامك أه إيه الفرقان أو سر رسمي أه أب اللوضي برنامج كي أقون إي أغا أو مالمه لصورة في أغيسيس كي سسعدي كاسو لغو سوقاتي أقويهن أركتك ديبتي قضوب مهيم أه مركان كهذا لنا أقون تحلو قد بي وسائل بغن وسيلوين كو أغم مهيم سنة هدى عسريان أعن ليه كرنو وورباهنت ساود أغنهين ورباهنت قال إي مسلم با نين أمد خير للربا نين أمد شر للربا وحو كد دالا لنك ورباهنت إن أمره يهود iyo imaraadka carabta oo si wada jir ah u bilaabay in saldhigyo military ay ka furtaan jasiiradda suqadra wuxuu daba socdaa arrinkan oo ama maaragtay mar dhal u yahay in heshiiska hadda cusub timaaninka dhawayto la saxiixay baatilka ah ee dawladda daba dhilifka ah ee imaraadku ay yahuuda la gashay aqoonyahan ka hadlaya muhiimadda jasiiradaasi ayaad maqli doontaan qodob badan oo waxa ka mid ah dowro iyo kulan isbarbar socday oo loo qabtay odayaasha iyo waxgaradka daasha sarur diintu dhalashana maahan cadaan maahan madow maahan gobol iyo magaranaysa maahan qabiil maahan waa inaad ku baratid kadibna aad wixii ay ka reebtayna aad ka harto waxaan idin soo gudbin doonaa waaliga mudo iyo qaar ka mid ah odayaasha beesha oo kelimaadka jeediyay gabagabada dowradaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada shabeelaha hoose oo dowro u qabtay ardayda iyo macallimiinta dugsiyada daara salaam iyo mubaarak دورده الحمد لله إلهك معين سبحانه وتعالى وحق فائد سنة وحيالة آت فربضان وحانا قادم تدح ما يدعي قادمي وحد دقيسة دونتان قارك مذا معلمين تأي أرضي ده أكشا كينا يدروس تأي كوقاتين دورده قد بضع سيئان عاو برنامج كوفاقي دي دونه أنيقا يا صوصاريو إدلاس عسيني ومركل يروح فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا markale assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barnaamijka ayaan ku bilaabayaa war inaga soo gaaray shabeelaha hoose ciidamada ka tirsan xarakada al shabaab waxa ay caawo dagaal culus ku qaadeen askarta shisheeyaha gaar ahaan kuwa Uganda ee heysta degmada Janaale hukoomka rasaasta ayaa aad loo maqlayay sidoo kale ciidamada shabaab al mujahideen waxa ay caawo weerar ku qaadeen askarta dowladda federaalka ee isbaarada dhigtay mukayga afgooye iyo haanta dheer idaacaddu ilaa iyo hadda ma hayso wax warar faahfaahsan oo ku aadan qasaaraha ay sababeen dagaalada دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا إذا عد إسلامي قهي الفرقان وحي عاوة سيدادي في دنمه سر رسمي أه أبلوضي برنامج تضباد لأه أو إسبوع والبه هبين كستقو التلاد أه سوق لأيه سيداد في دنمه رغال عليس كي سنة وحاد قول لغي سنيسان صباح ده التلاد ده سدح ساعي بر عاوة وحا برنامج كسي وده جرأة أبداد هنا يي سلمان يا محمد علي آدن وحان القصو قاطي قضبه مهم أه محمد الشيخ حسن او كميدا اقو يهند الصوماليات ايا اركتك ليبتي برنامج كان اساقو سيدو كالسو قد بيي تلوين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد مركو روحان امهد عدين يا إذا عاد الفرقان يورياشيدا وان دهي كارو وحي جهد بادن كبحيين سي أمدان كبار رجل لهايين وقتي وذ انت قالي أها وحي كبحشين سي أمدان أي أطسي لهايين عذو غيدا يصاحيب كيدا انتا كدب مركورة بن آدمك ووشيق أقو مهمسن القبحشو دذال وحلة عبدو حا أغفي عن وإنسانك نبي صلى الله عليه وآله وسلم انتو مدينة جوغي ساموذ أقنهي موسان لسين إسبتالو موسان لسين لاميو وحا أغب بدن أبحشي جهدي أقبحي وبن آدم كانسو أطبعي لها وانا أرقني بن آدم كي أطبعي إيو هيركي قارين إن حضارات كأي أدونك أهر سيدين بن آدم مركي لطبعي أنا إنسان كا لبشي يككوبين هي روح يجسد إنسان كا جسد كيسا دعام أباهنية لكن عقلي كيسا يروح دي سوحي أباهيهين وأقون إيو دين إنسان كو حلقو دي سو أغو مهمسان وأقون أقون توحي كيسا عقلي عقلي إنسان أكنا وحو قيب سما قيب فضري أه إلهي أكأبو رقف قيب لكسبضو قيبت لكسبضو وحو قب بضان إيكو كردو وأقون مركان كهذا لنا أقانتو حلو قد بيا وسائل بدن وسيلوينك أقوم مهم سنة هدى عسري كان عنده كرنو وورباهنت ساود أقنهين ورباهنت قال إيه مسلم بأن إن أمد خير للربا إن أمد شر للربا وحو كد ذا لا لنك ورباهنت إن أمره قفك في عنا وحق ألكو أدي دفع عقوش هذا قفك حنة ورباهنت وقفا إذي استو إنو لنك أدي أضوميسي إيه إلا أضوميسي دفع عقلي وضلوق عياره مركان فيرن ورباهنت برنامج ذا كبحة waxa ku soo koobi karnaa maray dadka u sheegayso waaqi ay ku sugan yihiin kan qaraar oo inay ka umada mid ay ku sugan tahay qaraar oo la rabo inay ka boodo ay ka kacdo iyo waaqi fiican ay umada ku sugan tahay la rabo inay si adkaysato taasna waxa aad uga qayb qaata wararka wararka sawad ognahay waxa dadku u sheegan waxa hada jira ama xanuun ama farxad markii laga soo tagana quluubta binaadamka dhisiday rabta warbaahinta hadii warbaahin fiican tahay waxay ka dhistaa quluubta dadka waxay ku dhiseysaa muhaadaraad iyo wacdi xaq aqliga marka uu soo noqonana xaq aqliga waxa lagu dhisaa aqoon warbaahinta barnaamijyada iyo waxyaabaha ay sii deeyneyso hadii warbaahin islaami tahay ama warbaahin fiican aqoon ay uga faa'iideysanaysaa inay maxalli yiraahdo dadka aqligooda ku dhisto waxay kala warbaahinta sameysaa wax lagu tilmaami karo maaweelo af Soomaaliga hadda uma haye laakiin aan isdhihi karo aslan ba madadaalada ama waxyaabaha dadka lagu tarfiihiyo ma aha gabi ahaanba xaraam ma wada waxa jira qayb culimada hore waxay dhihi jireen markii darsi muddo uu socdo oo kale waxay aad u jeclaan jireen in mararka qaar qaftan ama wax lagu soo dhaxtooro warbaahinta islaamiga marka dhankaasna waxay kaga faa'iideysataa maweelo mutaxan ma aha mararka qaar dadka waxay ku dajisaa markii muddo ama duruus ama barnaamijyo lagu soo jiro maskaxda way daali waxay uga faa'iideystaa gabayo iyo anaashid baraarujin ayaga xataa baraarujin ay ku jirta aan wada ahayn maxaa la yiraahdaa maweelo aan wada ahayn marka barnaamijkan hadda u soo gudbo barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan is leeyahay waa barnaamij aad loogu baahnaa ilaahay khayra si ragii ku soo fikiray iyo ragii fudaydayba waa barnaamij magaciisa aan ka fahmi karno aqoon iyo ogaal markii la yiraahdo qofkan waxyaabo waxa jira uu yaqaano laakiin uusan ku baraarugsanayn oo si un ama cilmi dhowad ha ku maqlo ama kitaab ahaan ha u maro waxa soo kale qof in la soo xasuusiyo oo la yiraahdo wax ogow arintan saan weeye arintan aan baratay dhaqankaana rabtaa in la dhaho la xasuusiyo barnaamijkan wuxuu aad uga qayb qaadanayaa insha Allah ta'ala saan ilaahay ka rajaynayna in ummada la baraarujiyo la tuso waxa u fiican iyo waxa maxaa la yiraahdaa u daran cadawga wuxuu aad ugu dadaalaa inuu u tuso waxyaabaha liita ama waxyaabaha ummada dhibku ah inuu khayr uga dhigo ama barwaaqo baynaa warbaahinta islaamigana barnaamijtan oo kale uga gol leedahay saan filayno in maxaa la yiraahdaa ay ummada ku baraarujiso oo ay tusto waxa ka maqan ummadan waxa ay cisadeedu ku gaari karto waxa maxaa la yiraahdaa cadawgeedu uu la maagayay qaabkii uga hortagi karto marka barnaamijkan waxa is leeyahay waa barnaamij aqliga dadka kubcinaya binaadamka meesha ugu fiican laga dhiso waa aqliga asal qofaan aqli lahayn ama doqona hatta hadu saaxiibka ayaa dhib moogiye dheefku ma laha marka aqliga binaadamku waxyaabaha kubciya waa aqoonta barnaamijkan magacaas ayuu wataa aqoon iyo ogaal waxa is leeyahay waxyaabaha aan kula talin lahaa barnaamijka in xoog lagu saaro maxaa la yiraahdaa ummada waxay dhahaan ninaan aqoonin wixii hore ama awyaashiisii iyo wixii soo mareen sooyaalkooda inaan garanayn hadda waxa uu ku sugan yahayna wax kama bedeli karo waxa soo socdana ma u darasi karo taariikhda aslan ba sida quraanka ba aad uga muuqato qisaskii hore ee aad laga sheekeynaa waxay ku tusay waaqi hadda aad joogtid in wax ku dhisto taariikhda aad taqaan waaqi hadda aad joogtid wax ku dhisi karta waxa soo socdana waad odorsi karta waad qiyaasi karta seen noqonaayaan hadii wadada la qaadana qaabkan ay noqonaayaan hadii wadada la qaadana qaabkan ay noqonaayaan marka waxyaabaha aan isleeyahay barnaamijka in xoog la saaro ay fiican tahay waa taariikhda ugu horeysa waxa kale oo aad u muhiimsan aan isleeyahay barnaamijkan in lagu soo kordhiyo tan hore taariikhda inta ka gudbin taariikhda aan beegsanayn waxa isleeyahay ummadan waxay leeyihiin dad ay ku dayato nabigeena ugu horeeyo saxaabada iyo salafkii mar walba sheekhi sanadkaas ama qarniga soo baxa wuxuu xoog saari jiray marka ummada meesha kaliidato hadda ummada saa ognahay meesha kaliidato waa cadawgeeda iyo in cadawgeeda ka dhaxbaxdo ay la dagaalanto ay dhinac ka marto dhankaas waa dhanka kaliidato waxa ummada hadda ay kaliidato waa dhanka cizada marka dadkii maxaa la yiraahdaa salafkii ahaa oo dhanka cizada iyo dhanka cadaw iska dhicinta iyo aad ka maxaa la yiraahdaa ugu caan baxay in xoog la saaro iyo isu naxariisashada iyo ummada in iska warqabto isu danqato waxyaabahaas in xoog aad loo saaro aad u fiicnaan lahayd waxa kaloo isleeyahay in xoog la saaro waaqacan hadda aad taagannahay iyo gaalada joogta iyo sayna uu kala daran yihiin ilaa qofka markii uu kala fahmo cadowgiisa uu kala yaqaano yaa u daran iyagu uu ku hormaraa yaa maxaa la yiraahdaa uu dib dhigaa markaasuu ogaan karaa cid uu ku hormari lahaa marka waaqac hadda jira cadowga sayna uu kala daran yihiin gaalada kan noogu darana noogu horeeyo dhinacyada cadowga ay naga soo galaan in iyadan xoog aad loo saaro aan ku la talinaa insha allahu tacaala بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا يهود iyo imaaraadku waxa ay saldhig ka furanayaan jasiirada suqadra oo ah jasiirad istaraatiiji ah aqoonyahan maxmuud ugaas oo dalka dibadiisa jooga ayaa ka hadlay ahmiyadda jasiiradaasi bismillaah waan in salaamaya walaalaha furqaan iyo dhageystayaasha idaacadda ku xiranba jasiirada suqadra waa jasiirad dhacda ama ku taala meesha loo yaqaano gacanka cadmeed waxay 240 km u jirtaa geeska afrika gobolka bari meesha fiktiisa waxay 380 km sidoo kale u jirtaa dhulka dalka Yemen waa jasiirad dhacda meel istaraatiiji ah oo taariikhiyan aad u muhiim ah muhiimad weyn u leh ganacsiga adduunka waa meel ilaa xad uu ku xiran yahay isu socodka ganacsiga maraakiibta iyo badaha ee adduunka waqti xaadirkan waa meel uu ka gudbo boqolkiiba maaragtay percentage badan oo ka mid ah maaragtay shidaalka dalalka muslimiinta carabta laga dhoofiyo adduun weynaha loo dhoofiyo waa gacan ama maaragtay marin si guud ilaa xilli fog muhiim u ah isu socodka ama isu gudbidda Asia iyo Yurub iyo Afrika iyo maaragtay galbeedka iyo maaragtay bariga adduunka waa meel marka maaragtay muhiimadaas leh siyaasad ahaan iyo maaragtay askari ahaan waa meel ka mid ah meelaha adduunka maaragtay ciidamada ugu badan iyo saldhigyada ugu badan dowladaha quwada sheegta ay ku leeyihiin Djibouti baa ku dhagan Soomaaliya ku dhagan waxa ku dhagan Yemen maaragtay waa dhulkaas ilaa maaragtay Imaaraadkii iyo Cumaan waa dhul maaragtay ilaa Saudigii maaragtay ay ku wareegsan yihiin oo ku hareereysan yihiin ila badihii maaragtay badweynta Hindiya oo kale ay maaragtay dhoban yihiin maraakiib reer galbeed iyo maaragtay reer bari iyo Mareykan iyo Shiino iyo cid kasta ay leedahay oo meel runtii quwadaha adduunku ay isugu yimaadeen ah muhiimadaas bay marka leedahay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo maaragtay juqraafi ahaanba wixii ka dambeeyay dagaalkii Yemen oo Imaaraadka iyo Saudiga ay maaragtay hormuudka ka ahaayeen wuxuu Imaaraadku isku dayay ama uu ku dhaqaaqay inuu meeshaas maaragtay si toos ula wareego ilaa xad uu isku dayay inuu dawladda maaragtay daba dhilifka ahay meesha maaragtay ka jirtay Yemen heshiis xilli dheer wax maaragtay 100 sano ku dhow ah ay ka saxiixdan leena leeyahay maaragtay way ka diideen si toosa marka wuxuu uu gudagalay inuu xarumo askari uu ka dhisto meeshaas oo maaragtay uu si toosa meel uu maaragtay soo gacanta ugu hayo oo base u noqoto ay noqoto sida maaragtay dhulka Soomaalida ba barbaro oo kale uu gacanta ugu qabsaday meelo kale oo maaragtay dunida Islaamka iyo caalam kalaaba uu wadamada Afrika oo kalaaba uu isugu deeyay waayihii dambe inuu maaragtay xeebaha iyo dekadaha uu gacanta ku dhigo kudaygaas guud oo ay waday bay qayb ka tahay haddana xilliga la joogo waxa cusubi waxa weeyaan in sida hadda maaragtay saxaafadda caalamku ay sheegayso ay jiraan hadda howlgal ama olole cusub oo ah ama dadaal cusub oo ay dawladda Imaaraadku nidaamka yuhuuddu si wada jira ay u bilaabi doonaan ama u bilaabeenba inay meeshaas ka dhistaan xarun aan yuhuuddu ay ku yeelato ay ka dhisaan oo ay u isticmaali doonaan sida ay sheegayaan dhanka mukhaabaraadka iyo maaragtay la socoshada hadii ay noqoto bad iyo maaragtay biriga deegaanka maaragtay ku xeeran jasiiradan. Wuxuu daba socdaa arrinkan ama maaragtay miradhal u yahay heshiiska hadda cusub maaragtay maalinka dhaweeyto la saxiixay ittifaaq Ibrahim loogu magacaabay baatilka ahaa dawladda daba dhilifka ah ee Imaaraadku ay yuhuudda la gashay nabadaynta iyo maaragtay difaacidda dhulka Filistiin inaan la qabsan qaybaha dhiman lagu daboolayay oo maaragtay in lagu suuray wanaajiyo la isku dayay. Laakiin xaqiiqadiisu ahaa heshiis soo abaabushay miraha ugu badan ay ka guran doonto nidaamka yuhuuddu uu ka guran doono. Yuhuuddu waxay si guud maaragtay heshiiskaas kala hayd saddex qodob oo ugu muhiimsanayd baa la yiraahdaa. Tan koobaad waxay ahayd inay hesho shidaal raqiis ah, ka raqiisan oo uga jaban oo uga fudud dhanka helitaanka iyo maaragtay soo dhoofsashada meelihii hore ay shidaalka kasoo gelin jirtay Latin America oo kale bay ku tiirsanayd dhanka shidaalka. Marka inay u suurtoodo shidaal raqiis ah oo maaragtay wadamada sida ugu dhow ee Carabta inay ka hesho qiimo jaban iyo maaragtay masaafo dhow ay ku hesho ku dadaalaysay. Waxa taas daba socotay oo ayaduna ay ku dadaalaysay ilaa taariikh fog waxay ku qasbanayeen nidaamkaas uu ku qasbanaa wixii sirdoonka iyo arrimaha maaragtay siyaasadda galaangalka ay wadamadan ku yeelanayaan inuu u daba fadhiyo Mareykanka iyo CIA-da ay u daba fadhiyeen. Marka waxay daneynayeen inay yeeshaan saameyn toos ah oo ay dawladahan daba dhilifka iyo nidaamyadooda iyo mukhaabaraadkooda ay ku yeeshaan bay dareenayeen. Heshiis iyo maaragtay diblomaasi xiriir oo ay wada yeeshaan iyo safaarada ay ka furtaan meeshan iyo si toos inay u soo dagaana waxay u fududeynaysaa xiriirkaas tooska ah. Waxay sidoo kale ayaguna ku daba jiraan oo ku dadaalayaan inay helaan suuq maaragtay waxyaabaha ay soo saareen maaragtay loo iibgeeyo dhulkan dawladahan maaragtay daba dhilifka ah ay haystaan Sacuudiga iyo Imaaraad iyo Qatar. Dad wax soo saara iyo dawlado wax soo saara ma ahan, waa marka populationka iyo mujtamaca meeshaas ku nool suuq ahaan baa adduun weyn uga xisaabtamaa. Marka ayaguna waxay isku dayayaan inay suuqaas qayb ay ka helaan, inay marka meeshaas saldhig askari ah ka helaan oo military oo maaragtay weliba sirdoon ay ka helaan oo haddii ay noqoto traffic-gii maraakiibtii shidaalka iyo ganacsigii guud ee adduunka ay noqoto, haddii ay noqoto maaragtay Yemen iyo dhulkii muhiimka ahaa iyo siyaasadihii iyo dagaaladii iyo wixii ka socotay Soomaaliya hadday noqoto oo ay ku adag tahay inay sidaas oo kale maaragtay ay si toos ah uga soo dhigaan ay ku adag tahay la socoshadeeda hadday noqoto taasi marka waxay u fududeynaysaa nidaamkaas yuhuuda inay maaragtay runtii dhaqaale ahaan iyo military ahaan iyo maaragtay siyaasad ahaanba lug meeshaas ku yeelato oo ay galaangal fiican ku yeelato oo ay dana badan oo ay lahayd oo awl maaragtay waxa ka suurtoobaa xataa ama ka fula ay si qarsoodiyo ku fulu jireen inay hadda si toosa oo maaragtay ballaaran oo baaxad leh ay uga fulaan dawladahan Imaaraadka iyo Sacuudiga oo runtii ayagu isaga mid barnaamijkan ko ah isku qayb iyo isku maaragtay meelna ka ciyaaraya barnaamijkan iyo dadaalkan dhulka muslimiinta iyo maaragtay dhulka muslimiinta oo kaleba loogu gacan gelinayo nidaamyadan yuhuudda iyo reer galbeedka, ayagu doorkoodu runtii waa mid daba dhibilifnimo ah haddii lasoo koobo, sababtoo ah Imaaraad oo kale maanta haddaad fiirisid dhan kasta malahan awood haday ciidan noqoto iyo maaragtay haday istaraatiijiyad noqotaba malahan ayagu kuraajada ay ayagu dhul badan oo baaxadaara ilaa Soomaaliya ilaa jasiiradahaas ilaa Yemen ay ayagu inta ku qabsadaan danahooda siday doonaan baha u xumaadeen, ayagu inta ka fushadaan dad danahooda maaragtay daba jooga oo ka shaqeynaya oo eryanaya ay noqdaan, runtii ayagu kuraajadaas inaysan lahayn baan aaminsanahay. Waxaa ku riixaya oo ku qasbaya maaragtay oo qidada u jeexaya oo maaragtay go'aamada ay sida dhabta uga soo fulayaan waa reer galbeedka Mareykanku ugu hogaaminayo ugu weyn yahay iyo yuhuuddu oo ay ayagu maaragtay jiritaankeeda ay Ilaahay ka suko mas-uul ka yihiin. Soomaaliya ha ahaato, Qatara iyo jasiiradahaas ha ahaato, Yemen ha ahaato, North Africa iyo galbeedka ha ahaato, wadamada Islaamka ah ilaa Liibiya ee ay dhibaatada ku hayaan galaangalka siyaasadeed ay ku leeyihiin dekadahooda iyo maaragtay badahoodii iyo khayraadkoodii ay isku dayeen inay la wareegaan, waa barnaamij u adeegaya iyo dadaal maaragtay loogu adeegayo nidaamka saxiyuuniyadda iyo reer galbeedka iswata. Waxaa marar badan ay maaragtay ku andacoodaan Qatar, Iran iyo waxa wadamada lamid ah ayaan uga imaanaysa, laakiin runtii wax Qatar hoosaka Iran ayaga ay ku hayso malahan, hadii ay shirtana waa qatar loo abuuray oo reer galbeedku ay abuuraan maaragtay si loogu cabsi geliyo oo ayaga wixii la rabo loogu sameeyay waxaan ayaduna meesha ka marnay inoo meesha ku jirta loolanka ka dhaxeeya een Shiinaha iyo Ruushka oo reer bari isla ah iyo reer galbeedka oo Shiinuhu sida maaragtay la wada og yahayba een idaacada Al-Furqaan ay program hadda ka hor ka sameysayba wuxuu asagu wadaa barnaamij een aad u baahad weyn oo dhaqaale oo isku dayo adduunka inuu asagu maaragtay xilligan casriga ah ku qabsado dhaqaalihiisa ila Asia ila Europe iyo America oo isku dayo maaragtay iyo Latin America inuu een wadooyin een maaragtay dhulka iyo badda ah oo isku xiro oo ganacsi uu sameeyo een meelaha ugu muhiimsan oo furaha uu ahna ay ka mid tahay geeska Afrika iyo Babel Mandab iyo gacanka cadmeed ee nimankan reer galbeedka iyo yuhuuddu iyo maaragtay xulafadaas isku dhankaana ay isku deeyaan marka hareereyn iyo maaragtay cuna qabatayn iyo hor istaag ku sameeyaan xafiiltankaas ay kula jiraan meeshii ayagu toos ay u deegi karaan sida Djibouti oo kale iyo Soomaaliya oo kale inay toos u degaan meeshii ayna u deegi karin maamulada daba dhilifta ah ee carabta inay maaragtay magac inta u sameeyaan oo calaamadooda ku dhajiyaan inay xarumo iyo military bases iyo meelo maaragtay mukhaabarat ka sameeyaan ama sida haddii kale ay ku jiraan ama sameyn doonaan ay maaragtay si toos yuhuudi ama mareykanka ay een xarumahaas ugu furaan ayagoo maaragtay meelo wada jir loo furtay ama gacanta loogu hayo ka dhigaya waa arrin runtii mandaqadaas loolanka ka jira qayb ka ah wadamada muslimka iyo shucuubta muslimka ee mandaqadan ku noolna maaragtay een dhibaatadii lagu hayay iyo maaragtay mu'aamaraadkii iyo maaragtay hagaajinta lagu hayay qayb ka ah dagaalkii maaragtay xaq darrada ah ee shacabka muslimka ee Yemen lagu waday badaha Soomaaliya cun qabtayntii iyo maaragtay hagaajinta dadka Soomaalida kheyraadkooda la iska dhacayay dulkanagii haday noqotay iyo barrigii saldhigyadii lagu lahaa iyo maaragtay dawladii dhabadalifka ah ee lagu adeeganayay iyo maamuladii gacanta lagu riminayay waxaas oo dhan baaruntii isu suran oo ay qayb ka tahay waa marka arin wax faa'iido ah aan u lahayn dadka mandaqadaas ku nool shucuubta muslimiinta haday Soomaali tahay haday Carab tahay iyo haday maaragtay een ganacsato muslimiin oo maaragtay meeshaas muhiim u tahay ama degan tahay si guud barnaamijkaas markaa waa barnaamij uu adeegaya ay ka dambeysay ilaa heer ay ka baaran degaysay xilli horena ay ku taameysay een maamulka yuhuuddu inuu een saldhigyo mukhaabaraad oo toos ah uu een maaragtay mandaqadan kala socdo arrimaheeda hagaajinta iyo mu'aamaraadkiisana ka maneego inuu helo uu ku taameeyay baad moodaa hadda inay maaragtay wax ka fuleen een insha Allah dadka muslimiinta oo kulay dhankooda een inta u dhaqdhaqaaqado danahooda dan kale wax isku dayda dhankooda maaragtay dadaalkooda ka wadaan dadka muslimiinta wa insha Allah ta'ala dhulka iyo ardada iyo maaragtay guusha iyo wanaagu iyo maaragtay dawladnimada ku dambeyn doonta hadduu Alla inmo een maamuladan daba dhilifka ama carabaha ahaadeen ama soomaaliha ahaadeen iyo maaragtay reer galbeedka iyo dawladaha gaalada ay yuhuud dabada ka wataana insha Allah ta'ala rajaynayna in maaragtay hamiinkoodu uu dhamaan doono xibaha dhexe ee barnaamijka ayaad la socotaan markan waa wilaayada mudug dowro ay barbar socotay kulan ballaran ayaa loo soo gabagabeeyay odayaasha iyo waxgaradka beesha saruur ee wilaayada islaamiga ah mudug dowradaasi kutubo kala duwan ayaa lagu bixiyay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuu xamza oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay odayaasha alxamdulillaahi rabbil caalamiin wabihi nasta'iin calaa amri dunyaa wadiin wa sallallaahu wa sallama baraka calaa muhammadin wa aalihi wa sallama ajma'iin قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أجزاكم الله خيرا أولا الله تبارك وتعالى أن ما يدعلنينا إن بدن أولا نأبورينا هيسي نقدقي هدنا أمد مسلمين أهو نسي نعم كي سفره بدن نعمة الإيمان ونعمة الإسلام نوغل لديستي الله سأن ما يدعلنينا إن بدن ثم waana mahad celinina beesha reer saruur ee wax garadkeeda nala joogay muddo asbuuc ayadan wada joognay sidii sharafta ku jirtay dhagan weelku ku jiray ee walaayadooda ay soo ajiibeen haddana imaatin kadib sida asluubka iyo ixtiraamku ku jiray ee ay u dhageysanayeen culimadoodii ee duruusta siinaysay u dhageysanayeen ee runtii waan uga mahad celinayna waxaana in leenahay Allah tabaaraka wa ta'aala miisaanka xasanadka aynin saar waqtiga aad bixiseen Allah tabaaraka wa ta'aala miisaanka xasanadka aynin saaro gadaashiinana kulli hada qof walba uu noolo wuxuu leeyahay duruuf ku xeeran uu leeyahay adduunyo Allah tabaaraka wa ta'aala waxaan weydiisanayna inuu duruuftiina xaliyo gadaashiina wixii kasta oo aad uun isdhihi karteen ama culays ka jira inuu magaranaysa oo xaliyo inuu kuuna dambi dhaafo intii aad jilib xireedeen oo Ilaahay dartiis u jilib xireedeen waxa laga yaaba raga galabta meesha wada fadhiya isku si inaysan wax u qaadana laga yaaba nin waxa laga yaaba inuu un fikir qabay warniyo waaba lagu antahay oo waxan waaba taqaanahay adiga maxaa eesha lagu hayaa waxan waxa taqaana waay ama maba taqaanida laakiin baahi uma qabtid inuu isleeyaa ka noocaasa waqtigiisana waa baxay qofkii ma garanaysa qoon u lahaa turist meesha laga qaadanayo xisiisin ayuu ahayd qofka qoon aan u lahayn siyaasi ayuu ahayd haddii ay ilaahay ajir xisaabsadaan oo ay ogaadaan in ilaahay hortiis u jilib xiran yihiin ay wax uun kelimad siyaadsanayaan waa ajir baa allah tabaaraka wa taala insha allah taala uu naga siinaya jazaakumullah khayra runtii waan kaga mahadcelinaynaa waxaa noo dardaarana waatasibu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu kitaabka ilaahay inaan qabsanno kitaabka ilaahay inaan qabsanno asaga u nusrayno annagu ma garanaysaa isku maamulno u hoggaansanno wixii aan ahayn kitaabka ilaahayna hadda annagu ehel uma nihin shaqana kuma lihin mar haddaan dad muslimiinana dadaa waxay u fiilsan yihiin obama iyo bush iyo baleer iyo ma garanaysaa wax jinniyo la aqoon yay dabagelis u yihiin waana dadka anaga nala dhashay waa inay hebel iyo inay hebel iyo inay hebel waayo waa wada naqaanaa diintu dhalashana maahan cadaan maahan madow maahan gobol iyo ma garanaysaa maahan qabiil maahan waa inaad kow baratid kadibna aad wixii ay kaa reebtayna aad ka harto wixii ay ku furtana aad qaadato laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah qofku mar haddoo u qiro meeshaas waxaa ka rabtimayso ka dhalanayso inuu waxna ka tago waxna aqbalo kama imaanayso shalay hadduu gaalahayba uu soo muslimay wixii shalay u banaanay maanta uma banaana annaga laakiin soomaaliyaan nahaye ilaahna ceeba asturee waxaad moodaa diinta dhalashan ka dhiganay soomaaligu mana gaaloobo mana mushrigoobo mana munaafaqoobo waxa waaye waxaa lagu leeyahay ninkaa salaadana waa dukadaa masjidku ku jiraa qur-aankana waa akriyaa quluubta ilaahay baa og laakiin qofka afcaashiisaad ka garan kartaa ficilkiisaad ka garan kartaa qofku wax uu yahay adigu baa isfiiri cid kalaha fiirin ficilkiisaad ka garan kartaa sababtoo ah laa ilaaha qofku markuu ku dhawaaqana laa ilaaha waxbay diiday ilallahuna waxbay sugtay waa in laga helo marka laa ilaaha waxay diiday inaad diido ilallah waxay sugtana waa inaad sugto intaa haddii lagaa waayo muslimnimadaada waxay noqonaysaa un sheegashay iska noqonaysaa warnimayahow annaga diinteenna waa lagu soo duulay dalkeenna waa lagu soo duulay sharafkeenna niman baa raba inay ku tuntaan deegaankeenna dad baa raba inay qaataan dumarkeenna iyo rabaan inay xijaabka ka dhigaan inayna dullaystaan bay doonayaan inayna dhaxal wareejiyaanay doonayaan kuwa noocaas maxaan ka yeelaynaa nimayahow miisu dhiibaynaa mase waa iska dhacaynaa yaa mase waa iska dhacaynaa filinkii aflaantii hadda ee ugu dambeysay oo haddana loo shidaayay maxaad ku arkayseen maxaad ku arkayseen dad dhibanayaal ah oo muslimiin ah oo loo dhibaato geliyey oo dumar leh oo caruur leh oo duqey leh oo diinkooda loo dhibaato geliyey soo maynaan arkay ma umalaynaysaan annaga inay noogaroon yihiin ma umalaynaysaan weli aysana soo gaarin yaa dad moogta towxiidkooda inay ilaashadaan raba oo ilaahay naftooda ka gatay aa wadada u taagan nama soo gaarin allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inaysana soo gaarin yaan weydiisanaynaa annaguna laakiin aan u diyaar garowno waxaa la yidhi biyo intaysan kusoo gaarina layska moosaahe ma umalaynaysaan cadowgaan markuu kuugu soo galo guriga adiga aad ku jirto kadibna u celcelin kaa yeela makula taha walaa celcelin yeeli maa wuxuu rabaa inaad iska moosto intaysan kusoo gaarin biyahaad iska moosto u rabaa markaysa gaalana wax kale ma rabto waxa ay rabto waa inaan ayagu waxa ay dhoodhoobteen oy ka diin yeesheen oo beenta ah inaan ma ogtahay la caabudno ayaga ku raacno ayaga addooman u noqonno allah tabaaraka wa tacaala inaan addooman u noqonno ma ogolo gaalo waxay rabaan inaan ayaga addooman u noqonno annaga taas maan yeelaynaa taa ma yeelayno ma yeelayno mana dhacaysa insha allahu tacaala yaa mase waa yeelaynaa yaa yeeli mayno mana yeeli karno ma arkaysaa insha allahu tacaala waxaan u ballamaynaa inaan diinkeenna iyo sharafkeenna iyo deegaankeenna ma ogtahay allah tabaaraka wa tacaala uu na dejiyey inaan ilaashanno soo noo ballan maaha soo noo ballan maaha ilaahay diinkiisana aan baranno diintu waxay kaa rabtaa horta ewlan barashay kaa rabtaa sababtoo ah haddaadan baran ilaahay bay ma caabudi kartid ilaahay diinkiisa inaad baratid uu kaa rabaa kadibna inaad naftaada ku dabiiqisou kaa rabaa ehelkaaga inaad ku maamushou kaa rabaa kadibba wuxuu kaa rabaa inaad ku dhaqantid aad ku dhaqdi haddana ciddaad mas-uulka ka tahay ma arkaysaa dhamaanteena waxaan saaran masuuliyadana saaran duqaalanahay ee laga bilaabo qoyska luuga iyo qabiilka masuuliyad baan saaran masuuliyadaas inaan dayaan wajisaakumullaah khayran assalaamu alaykum kaasi waxa uu ahaa waliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sidoo kale munaasabada waxa ka hadlay odayaasha beesha saruur oo magacay waa noqdo xoro la farawaye aan dadkaas waxa wax loo gaarsiin karaan qabnaa dadku dowladda Soomaaliya aadi karo ama waa danley ama waa dad yar yara ama waa dad waayeela ama waa dad aan safarka iska bixi karin dadku waxay joogan deegaano tuulooyin ay leeyihiin diintana sida aad sheegteen ayagu sakadii haysta oo salaadii dukanaaya inay wax ka qaldan yihiin waa macquul markasta ee wax loo dowlad lagu dhigo oo lagu akhriyo baadi ka magneeda helaysa waa dowlad ka dhaxeelaysa oo xagga diinta ah marka waxaan qabaa in tuulooyinkooda dowladda lagu qafto oo markastaba loo fududeeyo oo afarta wadaad ama labada wadaad oo dowlad u qabta la siiyo oo tuulada ee ummadda islaamka oo dhan la gaarsiiyo inta walaalida islaamka ka talido in la gaarsiiyo oo ay saa wada macaashaan aanu saasan qabaa bismillaah alxamdulillaah waqafa waxaan si u helnay inaan dowro loogu magadaray Sacad bin Maxaad aan qaadanay laga yaabo kuwana inay qaateen Cabdullaah oo Ibraahim Saruur wax loogu magacaabay inay qaateen oo halkaas ugu kala tagnay sidaas daraadeeda wixii maashina la ka siiyay waxay ahaayeen waxaan u baahnay ilmi laga bedelgo hadduu ku soo noqdo faa'iido ku sii qaadakii Ibraahim wuxuu soo noqonayaa waxbarasho noqonaya in badan oo dowro badan qaata ragga waa kamid rag uu ku tahay oo maanta aan laga bixi karin gurigana waa kamid say u rabaa diinta waxaa qaba marka in diinta loo gaarsiiyo wixii anagu aan waxbaridda dadka waa gaarsiinayna nasoosay anaga anagu dadka ku shubayna waxa aan barteen sidaas ayaa diinta loo aflix karaa waxa kale too aanan marreba ka qaltaagi una ka qalt naga baadi goobi inaan kitaabka Ilaahay waxaan ahayn aanu sujuudno Ilaahay waxaan aanu sujuudno waxaan kitaabkiisa aan qaadano deeqayn Ilaahay la narkaa baa tiraahdeen oo baro u joogin waa qaanaan ku nahay waxa saaba jaliila oo sawu gelay tan noo bacay dowladda nimanna waxay ku bacdeen ragaa sheegay in walbacaalka u dhasho biisa keena inagu waxaan lid ku nahay waxa ka dhacaya deegaamada dalka oo aan kitaabka lagu maamulay taariikhda waa sii sheegi doonaa laakiin haddii dowladda waxaan ka macaashin oo ka faa'iidin xaragtu shaam jeedan oo dhigtay wixii anigu aan ka fahmo ama aan ka fahmo waxa u dareed saxaabiga la yiraahdo Suhayb Rumaani buu ahaa Bilal Bilal Rasuul wuxuu ahaa Habashi buu ahaa Salmaan Faris wuxuu ahaa Reer Faris buu ahaa Abu Bakar Sadiiq wuxuu ahaa Carab Quraysh sidaas dad ka kooban oo isu yimid oo diinta Ilaahay ku midoobay ayaa anaga soo gaadhay dhuseen u qaadan dadka saar u gaasiina waxa kale oo ka macaashin waxaan aan ka dhiri kale walagay waa macaanti duruusina la siiyay intaan ka fahamnay ninkii wax fahmayna oo ka sii fahmay waa bad waa bad oo sarka dhigayne in loo cusub diyaar aan hadal yiraahdo aflaanta jihadka sida gala loo budahayaan oo aragnaan ku budayna Ilaahay waxaan uga mahadinaynaa majlis shakan suuqay keen anagu muslimiina oo dukadii salaadii dukada qasir waxa la heli karo in saas ayagu kootaliya isu tagta oo shirta waa ka duwan tahay dad madaxa iyo dad ku kalsoon iyo dad gutay rugni diiniga kamida intaas oo sheekh u sheegaysay toddoba maalmood ama lix maalmood oo soo fariisan iyo madaxdoodii oo wada jira waxa la iska heli karo maaha waxa la sheegayna marka laba shay aanu ka taabanaa dad mahma haya ku daro waayo limada ka heliyay taani ahaa markaas uu leeyahay saddex wal xaf hadaan midahay ducada ma baahni doon ilaahay uu walku waa iga maleeyahay igu soo igu shubo ilaahay waa ibar ibux ilaahay waa ibux ahay gadaadi wuxuu yiri markaan taabatay baraka beele ma haasta waa ku siyaha waa ilaahay waa ibux ahay gadaadi horsa anigu waa buuxna intana la baraya inteed kalaan anagu wax barayno isku meeqoon horsa awadi in din maasha saaxda naga war qaba hala sida mashaaqda wax noo sheegayde aan anaguna usugu buuxsanay taas waa midaas waa buuxna ilaahay baa hadii ku mahadsan adin kana wayn ka mahadcelinayna soo fayntana birtaaba ku kacda qofka islaamka markii wax loo sheego in wax ku kordhaan ay muslimka uga mid tahay kow waxaan idiin sheegaynaa horta waxaan u tagnaa inaan u sheegayno waxaan soo marna barayno waxaan idiin sheegaynaa haddii aad noo qalidaan adinka iska jira waa uurweynaada iska jira wax la xabsada gaalada iyo cawaankeeda hadday nagu jiraan waa nu sheegaydaan oo naga tuhinteen ma rabno waa habaasnaa هذه العالة يقول نجهر يبادينا أن شكرا أحسن إلى أن دلنا تاسوا من داس إلهي معبود هاي نخبر لنا إن قال الله بك الدك النغط سيد اللوغ هرتبين صومالي أو إسو التماد أي كسيف العمطاي لكن أنا وحان أقعد إلهي وحي إلى بلابة وبرياء وأنا بطان سدح إيه طوانكي اللي قد مركي جكتين أنا عنو يرى وحان هاي المها هرسيتك والأرض جبسيوك اللي قد وهذا واقع بدن انت اسو دينك حمارس او ان لو لو كجري او مشاغل او ميلو بجوكته او لا جوجينا يعني هرس ضعف القلب يا انا شو في دينك ان قال انا قاعد اسكا هنيك قلبك كقفته او اي لا تهي اسر عذر عذر وايه يعني ملادي فتيه وتلان يا وحقوق الصوم وايه قلب بقاقه وحرش ما حد دينك اسلامك كنت سنت ان هذا كمبلس شو في أما دع في القلب عرفت كذا تاس وحن كقمنا إلا يسكد عيو وحن كقمنا إلا حضارة وحن كقمنا الترمي ذا يسن إلا يسكد عيو وحن كقمنا غدا الخيال عين هدي إلا قحو عيو تاس سان كقمنا ما لهم البعينا المال كقود بينا أنه مشاغر يدولني شدالك حما بابورتي وابا يسكب الدايسة أنا لك عاوي أولني كماش الجوغة رقي أو اتقف شدال ما لهم بتيو لها دانا تلين أنا قوائي وجيقين لدى مضع مامي ما لهم بتيو لها دانا كقود بي محاجي العزوة وكل جماعة برب قد ما سدوا وصلاني ولهجر حق الكشرة حق الكشرة دكو دي وحشة قلتي ولي يلتبع أنه عدوة كلي أفق كل فين دين تنا هدي إلى أقوم حمين وحين نراش يقنا أشرة حين أن بلد إنك بعدنا أدوية دلنا ما هنا وضد سلام هان وإنت أصدين لك شبعين وأنا بلحنا سدار أشرة وفي لد أولي وهي قد أضادنا أهل وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلم واحد نويديدي ودياشة واحد كسوة اللعب لعبتي دوروينك لغو كانو ولا سوء الأليو ومحاي كقبان واحد كقبنا مقعيق محمد شراليرا واحد كقبنا دوروينك رلان كنا راليان كنا واحد نلقو الأليها والدين نين مسلون هنا نويس قبا وحالي الأدن كمان نحو نين مسلون هو الدين كمان نحو واحد معان ووناغ ودينياء oo ilaahay looga baqo oo ilaahay loogu dhawaado oo gaal looga fogaadana loo sheegay waa aqbalnay waxaad ii raacday balka warama noloshaydu waa fiicneed waa wanaagsan tahay maxuma waa wanaagay ahayd xushmay lahayd xushooyay lahayd qiyaaray lahayd wax fiicanna waa qudayn oo ilaahay calaf noogu daray waana loo aqriyay waana loo sheegay wax walba diinta ku dhisantaa waana la faraayay قال معنه سواء أن الفراي أتماشان كلا جون وأن الفراي هذا قال يا أننا أول ناس خد دريق ما هين إسكون الضد ما هين إلهي يا أن وضع أبور ونوده إلهي ذلك يجا يدك يجا وها نوقة قف إلهي ذلك يجا يكون نجاح نجاح إكسدنا إلهي هقول يو دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمن مكتب التربية والتعليم في ولاية الشبيه لاهوسي وحقو دور الدين او سوق بقبي ارضيده يا معلمين ته دكسيده دار السلام يو مبارك كو الى باتن معلم ايا كفايديستي الدور ده وحنا اي كور بحيان وحي اي كو خاتين لله الحمد لله ودين استعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دورده الحمد لله الهك معايا سبحانه وتعالى فحك فايت سنه وحياله ات فربضان وحنا قادم سدح ماده يا قادني سدح هذا ماده وحكمتها هنا مسائل الاسماء والاحكام ومارك ات نك فافاحيي أنا جن إلهي هنودي كويك عنفعي أو قاتين إلهنا وياله أنا ما أدري لمات نوح هايتي مرطرق التدريس متى دحات نوح هايتي فقه الواقع لما أنتي وحنا نزوم الله خيرا فركا أنت أسكدي بولا ليال دورنا رنتي وحايتي دورت وآت حيس بدن أو معلمين تن مارك تواح بدن كفايت سيدن إلى سبحانه وتعالى يانك محذيان إلى سبحانه وتعالى وحوي دي سنة كوي مارك تايو وحي للسي أو كعمل فلي أو كنقم إنا إلهنا وياله أنت كبعد وح ما حد مرت النجا إلى سبحانه وتعالى أولا ثم وحى محد كل سيء عليه سبحانه وتعالى نصدر معلمين تاس ومرك تذلك بدن فرك إلى سبحانه وتعالى وحلي وحي أي مرتذل ديوان أما وحي مرت فافح نسيان إن إلى سبحانه وتعالى كسيء أنا إلهي سبحانه وتعالى نرجو قوة معركة وكعمل فلي ووحي لندردار مسؤولية دي لنشاغينا إن أعيق فهمان إن إلهي نوبيلا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى أيا مركة ورمهات اسكالة مركة حكتنا وحامهات سكناتي حركة مجاهدين تقارهان ولاية دقمد أو ديقلي انتا كدب دورة وحي فايدة ولالكينا إنو شاقي أنا ينوحانكو سيدر يا أوكليا إن ولاية أي دورات كان سنتك عمل لو مر أي قبطان ما علمين تاوحان وحك سيدون أي أوكينان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدود مهات سنتهين أمان أنتي دورة ذا كقريب شيء وحوي آدي أشعرتي إن آد بيوفي عنتها هي سبب ثقة وحيابه النجم غناء وأن أينان أقول إن أيامان تنوفى إذي الحمد لله معلمين تا ودورة ذا سوق بنقاب شيء يكو كقريب قاتب أمان بق وحلا جزاكم الله خيرا دورة ذا متكلم لمدة يكو كسب بدن بق إن لو كردي أيان رجينا إن شاء الله معلمين تأو كسوق قبلي وحوي إلى إيو لباتني كوم معلمين شو جرة دار السلام إيو مبارك الحمد لله سيف ونكسن أيو نوعه دمادي الحمد لله جزاكم الله خيرا كواس وحي أيان معلمين تأ أرضي إذا يصدوا كل يجون كشيء كي وحي به الدور ذا الجسي ما جاي وعسلام محمد عبد الله مدرسة أنك صادنا ومدرسة مبارك سكندري سكول هل كانوا هواه تلايا إن شاء الله شروط تحصيل العلم علمي حصل تان كيسي شرط قالنا شرطنا يو علمي حصل تان كيسي شرط قالنا شرطنا يو كوي توان كو الرغبة دلبتان مدى لمات هواي الحضور ناس حاضروا مدى سدهات الاستماع مدى أفراد نوع الإنصات نمبر كشنات والفهم إناس يفهمه ووها لشرح إناس يفهمه. الحمد لله وثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ومرعيك بلا عبد الرحمن عبد العزيز محمد وكسوضة مدرسة الثانوية مع أغليكالتشر سكندري سكول ديغانك دار السلام له وحا مانتا الدورة مكتبة تربية إسلامية نعم قوت وحوايا أنك فرح سنة إن شاء الله ومعلمين تي أنك معت إليه دورة ذان إيو وقتك إكبيا إن شاء الله ساسا أنك معت إليه وحانا قادنا يسد حمادو وكلام فن التلاقي إيه أهمية اللغة العربية إيو ثق الواقع يا كبرني ما شاء الله معلمين تستفى إلى يعني إكبيا ما دوينكس فن التلاقي شروط تحصيل علم أو كلام نقرمان مهمة اللغة العربية نقرمان سدا تفسير كا يو علوم بلاغة يو نحو يو وحسن نقرمان كمحت إليه مكتب كان هذا كمحت إليه وحنا قط سدا إن مركلة يو مرس دهات إن مر أفراد إن نكسونك نجان أو زائدين دذال كي وذن أت يادن كمحت سيان فخور فخور بإسلامي أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا قلت هندق استيل برامشك روح عاونا وانا انت لما انتين بفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.